قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في شركة المفاوضة. ما معنى شركة المفاوضة؟ أن يفوض كل واحد من الشريكين صاحبه في التصرف، وهذه تدخل فيها أنواع الشركات: شركة المفاوضة التي سيذكر، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه. كل أنواع الشركة تدخل فيها. المراد أن كل واحد من الشريكين يفوض صاحبه في التصرف. هل هي جائزة أو لا؟ فيها خلاف، ستسمعون. العلماء انقسموا فيها إلى قسمين. قال: واختلفوا في شركة المفاوضة، فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على جوازها، وإن كان اختلفوا في بعض شروطها. وقال الشافعي: لا تجوز. أنا ألخص لكم مذهب الشافعي حتى لا يبقى تردد في أذهانكم. الشافعي لا يجيز من أنواع الشركات إلا شركتين فقط: شركة المضاربة التي درسناها بعنوان القرار، وشركة العنان التي انتهت والآن بدأنا بالمفاوضة. يعني الشافعي يرى شركتين، وسينضم إليه الإمام مالك في شركة قادمة. أما أبو حنيفة وأحمد فرأيهما متحد في أنواع الشركات الخمس. إذن الشافعي أي أنواع الشركات يجيز؟ يجوز شركة المضاربة وشركة العنان، وأما شركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه فلا يراها. قال الشافعي: لا تجوز. ومعنى شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد منهما الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره. يعني كل واحد منهما دفع مالا وفوض الآخر بأن يتصرف، سواء كان موجودا معه أو غائبا. هذه شركة المفاوضة، وتسري عليها كل أنواع الشركات التي هي الأبدان والوجوه. قال: وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات. رأيتم في جميع أنواع الممتلكات من عقار وغيره. نعم. وعمدة الشافعي رحمه الله أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال، فإن الأرباح فروع، ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك. رأيتم هذا؟ إذن سر الخلاف بين الشافعي وجمهور العلماء مسألة الاختلاط التي مرت في شركة العنان، خلط المالين بحيث يصيران مالا واحدا. الشافعي يشترط أن يخلط مال الشريكين بحيث يصير مالا واحد، بحيث لا تعرف دراهمك من دراهم شريكك. مالك يرى ذلك لكن لا يرى هذا الخلط، يرى أن يوضعان في صندوق واحد في حانوت واحد بيد وكيل، فمذهبه قريب جدا من مذهب الحنفية والحنابلة. قال: وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز. ولما كانت شركة المفاوضة ليس فيها خلط للأموال، فلا تصح عند الشافعي. قال: وهذه صفة شركة المفاوضة. وأما مالك رحمه الله فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه. يعني كأنه باع. أنت عندما تسلم شريكك مالك وهو كذلك، فكأن كل واحد منهما باع نصيبه على الآخر، فأصبح يملك نصيب شريكه. هذا تعليل من المالكية. أما مالك فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه، ثم وكل كل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده. والشافعي رحمه الله يرى أن الشركة ليست هي بيعا ووكالة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فهو هاهنا على أصله في أنه لا يراعي في شركة العنان إلا النقد فقط. وأما ما يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة، فإن أبا حنيفة يرى من شرط المفاوضة التساوي في رؤوس الأموال، ولا يشترط ذلك غيره. وقال مالك ليس من شرطها كذلك أحمد. وقال مالك ليس من شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان. وقال أبو حنيفة لا يكون لأحدهما شيء إلا يدخل في الشركة. وعمدتهم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين، أعني تساوي المالين وتعميم ملكهما. يعني تعميم المفاوضة، المفاوضة كلمة عامة، كأن كل واحد منهما فوض صاحبه، فكل ما تحت يده من المال يدخل في ذلك.